يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام والإيمان بالله جل في علاه وحده إيمان كما قلنا بربوبية الله وهذه قد اشترك فيها الجميع فما أحد جحد بربوبية الله جل في علاه إلا النمرود وهذا الذي تعطيل الربوبية كانت من النمرود ومن فرعون جحودا جحودا وأما المنوية الثانوية قد أشركوا في الربوبية ولكنهم آمنوا بالربوبية إنهم يرون للظلمة خالق الضياء أو النور خالق لكن يقولون بأن خالق الضياء أفضل من خالق الظلمة لذلك لم يسوي وعدم التسوية تدل على الربوبية أيضا إنهم أيضا يقدمون الربوبية الله جل في علاه الغرض المقصود ربوبية الله جل في علاه مشرك العرب قد آمنوا بها قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله وترى حتى توحيد الربوبية يجرهم إلى توحيد الإلهية في الملمات أفضل من هؤلاء الذين إذا ألمت بهم الملمات ذهبوا إلى البدو وغيره وأما هؤلاء كفار العرب كانت إذا وقعت عليهم البلية والرزية أو الملمات دعوا الله مخلصين له الدين جرهم إلى التوحيد الكامل لله جل في علاه وهم حقا أشركوا في الربوبية أنهم كانوا يعتقدون في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله كانوا يستسقون بالنجوم فيعتقدون في النجوم أنها تتحكم في الكون وهذا شرك في الربوبية لكن أصل الربوبية أصل الخلق أصل الإحياء والإماتة أصل الرزق يؤمنون به فالإيمان بالله وحده إيمان بربوبية الله جل في علاه على النقاء الإيمان بربوبية الله بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي السيد المطاع وأن الله جل في علاه بيده الكون إذا أراد شيئا قال له كن فيكون والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى هذه مهمة جدا وهذه التي إذا تعرف العبد على ربه حق المعرفة في هذا الباب كان من أسعد الناس كان من وجد الأنس بالله جل في علاه فيما لا يجده في غير حال من الأحوال والإيمان بإلهية الله أنه لا مستحق للعبادة كما بينا في الأسبوع الماضي لا معبود بحق إلا الله جل في علاه وهم دوائر ثلاثة فأما الربوبية فتتضمن الأسماء والصفات وتستلزم الإلهية الربوبية تتضمن الأسماء والصفات وتستلزم الإلهية وأنت ترى خطاب القرآن لأهل الكفر دائما يرد أهل الكفر من المختلف فيه إلى المتفق عليه يردهم من المتنازع فيه إلى المتفق عليه فهم يتفقون على أن الخالق وأن الرازق هو الله لذلك هم لا ينازعون إلا في الإلهية قالوا عندما بين الله لنا ذلك أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لكنهم اتفقوا على ربوبية الله جل في علاه ويعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض لذلك أنت ترى الله جل في علاه يجرهم من المختلف إلى المتفق عليه قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا إيش الهي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي ردهم من المتنازع فيه اللي هي العبادة لله الحق وحده إلى المتفق عليه اللي هو إيش خلقكم لأن لو سألتهم قالوا نعم الله خلقنا فهو الله جل وعلا يقول الذي خلقكم الذي يحييكم ويميتكم الذي رزقكم هو الأحق بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لذلك قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده إذا لا بد من الإيمان بالله بربوبية الله وأسماء الله الحسنى وتوحيد الله الإلهي قال شهادة أن لا إله إلا الله فبينا ذلك المقام الماضي وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما يكون الله جل في علاه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين كان رضيفا خلفه وقال له يا معاذ ثلاثة وهو يقول لبيك رسول الله سعديك فقال أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولذلك كما ترى سنرى في صفة الرضا أن الله جل وعلا يرضى لعباده ثلاث، منها أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا كان من الرضا يكون، لأن الله جل وعلا ما خلقه إلا لتوحيده، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدوا توحيد الله جل في علاه. ثم قال وإقام الصلاة. إقام الصلاة قلنا أن الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين بعد الشهادتين، قد جعلها الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين الكفر أهل الكفران وأهل العصيان وبين أهل الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبينا أن الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. ووقفنا عند القول على إقامة الصلاة، وقلنا بأن المغزى من أن المصنف من ده رحمه الله أتى بهذا هذه الأحاديث المتتالية ليثبت أن الأعمال من الإيمان خلافا لمن للخوارج المنتزله. خلافا لمن للمرجئة الذين يقولون الإيمان ليس الإيمان ليس منه الأعمال، الأعمال ليست من الإيمان. الإيمان منهم من قال ثمرة، ومنهم من قال بعيد ما لها وللإيمان بعلاق. المجيئة يقول ذلك، لكن هو الإيمان ده يبين أن الأعمال من الإيمان، فأتى بالصلاة لأن الصلاة من إيش؟ من الإيمان. والدلالة على أن الصلاة من الإيمان هذا الحديث، هذا الحديث الباب. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر منها إيش؟ إقامة الصلاة. يعني معنى ذلك الإيمان بالله وحده إقامة، يبقى إقامة الصلاة من الإيمان، الإيمان بالله وحده، مفهوم ولا لا؟ طيب وعندنا أدلة خارجية، قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا باتفاق المفسرين المقصود به الصلاة. ثم قال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والزكاة من أفضل الطاعات والقربات، وهذه من النفع المتعدد. كانت الصلاة من النفع الذاتي، فإن الزكاة من النفع المتعدي، وهذه الزكاة فرضها الله جل في علاه من باب التكافل الاجتماعي كما يقولون، من أعظم ما تكون أو مع أعظم ما ترى من هذه الشريعة، سمو هذه الشريعة أنها لا تجعل الطبقية في هذه الأمة ولا ترضى بها، وجعلت للفقير حقا واجبا لا منة فيه، هو حق الزكاة. لذلك الله جل في علاه بيّن أن إيتاء الزكاة من أعظم الطاعات، فإن تابوا أمنوا وأقاموا الصلاة وإيش وآتوا الزكاة وقرينا لها. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما ناظر عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، قرينتها في القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما بعثوا اليمن، قال فإنهم أجابوا، يعني عن التقييد وعن الصلاة، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم، لا خلاص انتهت، افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالزكاة لا منة فيها، يعني من المعطي للفقير، بل هي واجب لهذا الفقير فضلا من الله ونعمة، حتى تذوب التغطية، حتى لا يحدث التحاسد ويحدث أن الفقير يعني يمتلئ غيظا حنقا وحسدا وحقدا على الغني. فإذا الغني كسر له ثورة الحسد بإعطائه هذا الفرض الواجب عليه انتشر الوهام والفضل بين الناس. فالزكاة من أعظم العبادات وهي من الإيمان. لكن يا ترى، أنا أسأل الإخوة، يا ترى هو الآن يعني ابن من ده يعلمني أو يعلمني بأن هذه التي أذكرها هي من الإيمان، فهذه الأعمال من الإيمان، فالزكاة من الإيمان. الزكاة عمل، لكنها عمل إيش؟ جوارح مادية. العبادات عندنا عبادات مادية وعبادات بدنية وعبادات بدنية مادية. الزكاة من العبادات المالية، صحيح ولا لا؟ وهي من الأعمال والأعمال من أعمال الجوارح، صحيح ولا لا؟ فهنا هذا الحديث يثبت أن الزكاة من الإيمان، صح؟ طيب. وطبعا الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم قال الإيمان بالله وحده أن تعطي الزكاة، يبقى الزكاة من، لكننا نريد أدلة خارجية تثبت أن الزكاة من. أصالة عندنا الدليل الأصيل، لأن الأعمال من الإيمان، حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، قال بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله من، وهي عمل جوارح متزين، عمل إيه؟ عمل العين، عمل إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عمل اللسان هو قول اللسان صح، أو عمل اللسان ذكر لكن هو قول اللسان صح. لا إله إلا الله يبقى من الإيمان، وأدناها إماطة من الإيمان ولا ليست من الإيمان؟ طب الزكاة من الإيمان؟ نعم. ما الدليل حديث الباب أن الإيمان من الزكاة؟ لكن وين الأدلة الخارجية التي تثبت أن الإيمان من الزكاة من الإيمان؟ ممتاز ممتاز. الخطط الآن شوف أنت كل ما تبعد عن الخطط أنا لابد أن أنا بيتك في الشارع، ما تروحش بيت هناك خالص. أنت لابد تكون بعيد عن الخطط مدة طويلة قبل أن تأتي الدرس. لا ابعد عنها هيتجنبوك هيتجنبوك. أي نعم. طب كيف أواجه تلالة؟ ممتاز. يبقى مش هقول من ترك الزكاة؟ القطط ده راجعة تاني صح؟ يبقى مش هقول من فعل الزكاة. قال هو المشركين الذين لا يؤتون الزكاة مفهوم، فمستحق النار لأنهم لم يؤتوا الزكاة. أيضا في أدلة دليل آخر، من دليل آخر ويشكل لا أنا أريد من الإيمان الزكاة. هو ممكن ترى الدليل الآخر يعني أن قال الله جل في علاه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن ولم نكن نطع المسكين. دي معناها إيش؟ الزكاة. فهم استحقوا سقر، والذي يستحق سقر ليس بمؤمن. ليش؟ لأن الرسول قال الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. يبقى إذا لما دخل النار فهو ليس بمؤمن، وعلمنا أنه ليس بمؤمن بأنه لم يؤتي الزكاة. اعكس، لو دخل الجنة فهو مؤمن فكان يؤتي الزكاة. مفهوم؟ والزكاة كما قلنا هي حق المال. في رواية بعض الروايات في غير الصحيح ذكر الصوم أيضا، قال وصوم رمضان، ولم يذكر الحج لأن الحج ما كان قد فرض. قال وصوم رمضان، صوم رمضان هو أيضا من الإيمان. وصوم رمضان الصوم من أعظم العبادات والقربات. الصوم وسيلة إلى التقوى، بل هو أعظم الوسائل إلى التقوى. سمي بالصبر لأن الإنسان يصبر نفسه عن الشهوة وعن شهوة الفرج والبطن. وأيضا الصوم يخلو من الرياء، لأن الإنسان ممكن أن يخلو بنفسه ويأكل حين لا يراه أحد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم كما قلنا من أقدم أعظم العبادات. قال الله جل في علاه الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو أعظم الوسائل إلى التقوى الصوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا عجل له، عليك بالصوم تلزم الصوم، الصوم لا عجل له. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالصوم من أعظم العبادات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وبين أن أحسن وأفضل الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما. وأعظم أيضا القربات أن يصوم الاثنين والخميس. يوم الاثنين كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لمولده، ويوم الاثنين كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأعمال ترفع فيه، ويوم الاثنين كان من أعظم الطاعات. وأيضا يوم الخميس واليوم الثالث والرابع عشر والخامس عشر من أيام الشهر. لذلك كان أبو هريرة كما صحيح يقول أوصاني خليلي بثلاث، ذكر منها الصيام ثلاثة أيام من الشهر وصلاة الضحى وألا ينام إلا على وتر. وقال النبي نصيحة لبعض الصحابة أثم تسرر الشهر؟ قال العلماء سرر الشهر أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. فهي المهم أن تصوم ثلاثة أيام، لأن اليوم ثلاثة أيام ينهي لك الشهر، لكن أفضله هو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والصوم أيضا من الإيمان. الصوم من الإيمان لابد أن احنا نأتي بأدلة خارجية، لكن هتستنبطها من أدلة أخرى يعني. أما بالنسبة لقولنا الصوم من الإيمان قد استدل به ابن مندة بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسرها الإيمان بالله وحده صوم رمضان. يبقى صوم رمضان من إيش؟ من الإيمان. ذكرها تصريح، يبقى والصوم عمل الجوارح وهو أيضا من حبيب الإيمان. إحنا ليه بندمج حوالين الأعمال بتكون من الإيمان؟ فقط أفهم فخلصنا المسألة مفهوم. ليه بندمج حول أن الأعمال من الإيمان؟ ممتاز يا صاحب القطط، أنا لازم أرقيك تكون أسد، ما ينفعش تكون قط. هاي نعم، احنا أصلا الآن بنحيد عن اعتقاد أهل الضلال، بنعتقد اعتقاد السلف الصحيح لأن الأعمال بالإيمان. ولذلك سيلجئنا المصنف بعد ذلك كأنه يقاعد لنا، إذا قلت لكم الأعمال من الإيمان إذن فالإيمان يزيد بالأعمال الصالحة ويقل وينقص من إيش؟ بالمعاصي. كما سنبين أن كما أن الأعمال من الإيمان فالطرق من الإيمان، ولأن الترك من العمل كما سنبين. قال وصوم رمضان في بعض الروايات ثم قال وأن تعطوا الخمسة من المغنم. طبعا هذا تفسير لقول الله جل في علاه اعلموا أنما غنمتم من شيء فإنما لله خمسه. تعرفون الأربعة أخماس كيف توزيعها والخمس هذا؟ تعرفون الخمس خمس الله؟ فأن لله خمسه وإيش العطول وذي القرب واليتامى إلى آخر التقسيم. لكن العجيب أن الإنسان قال وأن يعطوا الخمس من المغنم وكان في آنذاك الجهاد لم يفرض. الجهاد لم يفرض وقد كلمهم عن ثمرة الجهاد ألا وهو الخمس من المغنم. طبعا الجهاد أصلا لم يفرض فلما كلمهم عليه؟ والعلماء قالوا طيب لما تكلم عن الخمس ولم يتكلم عن الجهاد؟ كانت الإجابة لم يصرح بالجهاد لأنه لم يفرض أصالة. طب هو لم يفرض لما تكلم عن مغنم اللفتة؟ ها سيحفظ على ذلك غلط. كان على حرب وين حال حرب فاشل وين انت جبت داحس والغبراء بيني وبينكم هذا هو الصحيح؟ ها لا، لأنه لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحيل بيننا وبينكم كفار مضر ولا نأتيكم إلا في الأشهر الحرم لأنهم في الأشهر الحرم يعظمون الحرم مع النسية المعروفة يعظمون الحرم فلا يقاتلون فيها، يبقى في غير الحرم إيش؟ يبقى إذا متوقع القتال بينهم ولا لا؟ فلذلك بين لهم ثمرة القتال أنكم ستقاتلونهم أو يقاتلونكم كفار مضر تكون غنائم عليكم الخمس. مفهوم هذه الوصف؟ وهذا لا يستغرب ولا يستعجب ولا يتعجب المرء لما ذكر الثمرة ولم يذكر الأصل، لأن الجهاد لم يفرض آنذاك. الجهاد لم يفرض آنذاك، كان بيصدع بالحق فقط. الجهاد لم يفرض آنذاك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم سيقاتلون كفار مضر فقال لهم المغنم تعطون منه الخمس. هذا أيضا فيها دلالة على أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. طبعا الصدقات كل الصدقات من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة داو مرضاكم بالصدقات، وأيضا الصدقة تطفئ غضب الرب. وأما بالنسبة لأنها من الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، وقال طبعا الطهور شطر الإيمان، والصلاة نور، والصدقة برهان على إيش؟ برهان على الإيمان، برهان على صدق الإيمان، لا برهان على الإيمان فقط، برهان على صدق الإيمان. فهذا الخمس طبعا بعض الطوائف معروفة يلزمون الناس إلى يوم الناس هذا بالخمس لآل البيت، طبعا خلاص بقى من الطوائف أيوة نعم يلزمون الناس بالخمس لآل البيت. عجب عجاب في هذه الأفكار، فيلزمون الناس بالخمس غير الزكاة، يعني يفرضون الزكاة على الناس ويلزمونهم أيضا بإيش؟ بالخمس يخرج لآل البيت. يا لا فرحة آل البيت. ثم قال وأنهاكم عن أربع، فأتاهم بالأوامر أولا ثم بإيش؟ بالنواهي. تستدل به بعض العلماء على أن فعل الأوامر أحب إلى الله من ترك النواهي. تستدل به العلماء على أن فعل الأوامر أحب من إلى الله من ترك النواهي، يعني الذي يصلي ركعتين حب إلى الله من الذي يترك نظر للمرأة مثلا. والكل محبوب، لكن أنا أقصد عند المفاضلة. وطبعا جمهور العلماء يرون لا، الكف عن النواهي أفضل من فعل الأوامر. أما هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة. أما جمهور العلماء فيرون الكف أفضل بأمور أخرى، منها أولا حديث صريح جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء جزما. فقالوا هذا دلالة واضحة جدا على الانتهاء عن المحرم أحب إلى الله جل في علاه. أما شيخ الإسلام تيمية وما أروع ما يستدل به شيخ الإسلام تيمية، وأنا أدين الله بما أقول، بأن الأوامر في الأوامر أفضل من ترك النواهي، يستدل بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يعني هو أهم شيء عنده في هذا يفرق بين إبليس وبين آدم. قال آدم قد عصى وتاب الله عليه، صحيح ولا لا؟ فينه وفينه. طيب وإبليس؟ لا، آدم قد اقترف المعصية وتاب الله عليه، أما الثاني ترك الأمر، لم يفعل الأمر الذي أمر به، فماذا حدث؟ ما النتيجة؟ ملعون إلى يوم الدين، ملعون إلى يوم الدين. الله جاء على قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، فقال فيها دلالة واضحة جدا على أن العاصي له التوبة والأوبة، لما تارك الأمر يكون أشد، ممكن يدخل في قلبي ما يدخل من الكبر، لأن عذر هنا النظر للوجه الثاني عند شيخ الإسلام، عذر الذي أتى المعصية غلبته شهوته والله يعذره. أما عذر تارك الأمر أمرين أو أمران، الأمر الأول إما تهاون وكسل وإما كبر، وأحلاهما قرب. فتارك المعصية شهوات وغلبته والله يعذره، لأن ما من عبد إلا وتلده مركب الشهوة وتغلي فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. لكن العلامة الفارقة بين الاثنين الذي يجري ويتنافس فيه الخيرات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب ذكر إيه أصالة، ذكر الأوامر وما ذكر النواهي، ذكر الأوامر. وما تقرب إليه بحب إليه من عبدي أحب إليه من افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته قلت سمعه إلى آخر الحديث. فاستدل به كما قلنا على أن فعل الأوامر أفضل وأحب إلى الله من ترك النواهي لهذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الباب بالإيمان بالله ثم بعد ذلك ذكر النواهي. قال: وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والفقير والزفت والحنتم. فهذا الأربع قلنا كان المناسبة أنهم سألوه عن الأشربة، لذلك أجابهم بما سألوا، سألوه عن الأشربة فقال أنهاكم. هذه عامة دباء وغيره، تعرفون القرع تكون هكذا كديرة، كل هذه كأنها أواني، لكن أواني من إيش؟ من الدباء من النخيل، فهي تعتبر أواني أو كؤوس يشربون فيه، ينتبذون فيه. يعني إيش ينتبذون فيه؟ يضع ماء ثم يضع عليه تمر أو نبيذ، لو جلست ليالي أو مكست ليالي إيش اللي بيحدث فيها؟ ممكن تتخمر تصل إلى الخمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهاهم أن يشربوا في إيش؟ في الأواني المصنوعة من الدباء ومن غيره، لأنها إذا صنعت ووضع فيه الماء وانتبذ فيه الزبيب، الزبيب مع التمر مع الأشياء الحلوة، يمكن أن تصل إلى التخمر فيسكر بها الإنسان. لذلك نهاهم من سمع. وهذا النهي من باب نهي الوسائل، باب من باب نهي الوسائل لا من باب نهي المقاصد، إذ المقصود عدم شرب المسكر، هذا هو المقصود. والشرب في الدباء ليس فيه، لو شرب ماء أو فيه طم ممتبذ فيه طم ليس بسكر، لكن هو يؤول إلى السكر، فمنعهم منع وسائل لا منع مقاصد. لكن الذي نقصده هنا، لأن الحديث يذكر الإيمان، فيه دلالة واضحة جدا على أن الترك أيضا إيمان، على أن الترك أيضا إيمان، وهي مسألة مهمة جدا تثبت لنا كما أن الأعمال من الإيمان فالتركات أيضا من الإيمان. أصلها أن الترك والعمل سواء، فالترك فعل كما أن العمل فعل، دلالة على ذلك ظاهرة جدا. قال الله جل في علاه سورة الأنعام: لعن الذين كفروا، أكملوا بقى. فقال الله جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهو هذا إيش؟ ترك ولا فعل؟ ترك، تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر وسماه الله فعلا، لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الترك فعلا، فالترك هنا صار فعلا. والصحيح أن الترك كالفعل هي من الإيمان، والدلالة على ذلك الكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. يبقى إذن من ترك الخيانة فإيش؟ من ترك الخيانة فهو مؤمن، ومن فعل الخيانة فهو يعني الإيمان على يعني إيمانه ليس بكامل، لا إيمان لمن لا أمانة له. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، نزع الإيمان هو سبب الخروج، لأنه لابد أن يترك الخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره فوائقه. يبقى لابد من ترك الفواحش مع الجار، وهذا الترك يكون إيش؟ يكون إيمانا، يكون فعلا. والله لا يؤمن إلا قال: من لا يأمن جاره فوائقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يستشرفها كل إنسان وهو مؤمن. كل هذه دلالة واضحة جدا على أن الترك أيضا دليل أو عنه من الإيمان. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه الروايات، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم. أول الفوائد: الأدب الجم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنهم في بعض الروايات قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. هذا من أدب الجم، وفيه الأدب الأول هو الترحيب، الترحيب بالقادم أو بالطيب. وهذه كما قلنا أدب، وهذه عبادة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنهم لما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عبادة، صحيح ولا لا؟ ليسألوا عما ينفعهم في أمر دينهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة أيضا أنه إذا أخذ الصدقة من المزكي يدعو له ويقول اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي فلان. صحيح؟ فهذه أيضا عبادة كما قلنا، وفيها ما فيها من إدخال السرور أولا على المتعبد، وفيها ما فيها التنشيط والتشجيع له. ذلك أنت يمكن لك أن تشكر للعالم الذي يعلم الناس، أو تشكر للمتصدق، فيها أيضا ما فيها من عاجل بشرى المؤمن. هذه من عاجل بشرى المؤمن، وهذه سنة ماتت عند الناس فليتها ترجع. التعيدة الثانية حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التعلم للتعبد ونشر ذلك، لأنهم قالوا سألوا عن أوامر يدخلون به الجنة، ولا يدخلون إلا بإيش؟ بالعمل. فهم يتعلمون أصالة لا للعلم، ولكن يتعلمون التعبد، هدف العلم بالعمل. فإن أجابه وإلا ارتاح. قال بعد قال نتعبد به أو نعمل به، قال ونخبر به من وراءنا. ففيها فائدة أخرى، تقديم النفس على الغير، لا أن يكون المرء شمعة لغيره يضيء لهم ويحترق ويضيع بعد ذلك، فسيدور بأقتابه أو على أقتابه أو حول أقتابه في النار. في بعض روايات المرات الصحيح أن الرجل لما كان في النار قالوا ما لك يا فلان، كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، أهل النار يقولون له ذلك. هناك رواية ذكرها ابن عساكر أن أهل الجنة هم الذين يقولون له ذلك، يعني انتفعوا بنصحي ووعظي وهو لم ينتفع، فدخل هو النار وهم دخلوا الجنة، فكان معبرة وجسر لهم، فدخلوا الجنة وألقي به في النار، نعوذ بالله من الخزان. لذلك إيش قالوا؟ قالوا نعمل بها ونخبر بعد ذلك من وراءنا. وهذه أسسها لنا إبراهيم عليه السلام، رب اغفرها لي ولوالديه، صدر الباب بنفسه. فائدة عظيمة جدا. فائدة ثالثة، فضل الرحلة في طلب العلم. يا له رحلة، وأنا كما قلت أشكر لكم هذا الصبر، والله تعالى الله له حكم فيما نحن فيه، حتى يتعلم طالب العلم الصبر فينصبغ به فيثبت في قلبه الطلب. أما المتأرجح فهو سيتأرجح إلى أيهما أقرب سيذهب، إما للثبات في المسجد وإما في الخلف، هكذا. لأن طالب العلم الذي لا صبر له لن تجد طالبا للعلم، فلن تستبشر الأمة به كشمس يتعلمون منه بحال. فهو الرحلة في طلب العلم دلالة أولا أول الثوابت على الصبر. فالحمد لله على الإخوة الذين يصبرون على مثل هذا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلكم رجال الأمة، وأن يجعلنا وإياكم نصر لهذا الدين. فالرحلة في طلب العلم يؤخذ من أنهم يضربون أكباد الإبل وبينهم وبين رسول الله كفار مضر، ومع ذلك لم يمنعهم إلا القتال فقط، لم يمنعهم إلا أن يضربوا أكباد الإبل ليذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا منهم العلم فيتعبدوا وينشروا ذلك بين الناس. طبعا هذه كانت أسوة صالحة فعلها كثير. أولا كل مهاجر فضله ظاهر، الهجرة أول القدوة والأسوة على الرحلة في طلب العلم. صحيح لما ترك المال وخيروه بين المال وبين رسول الله، اختار الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحلة بقى في الطلب خاصة، فكان عبد الله بن أنيس رحل عليه جابر ورحل أبو أيوب الأنصاري، فرحل كل واحد من الصحابة يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب يعني كامل في هذا الباب، باب الرحلة في طلب العلم. الفائدة الخامسة، ما كان عليه حال المؤمنين في بادئ الأمر، كانوا في خوف وفزع وهلع. انظر كانوا يأتون متخفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الدين يبدأ ضعيفا ثم يمكن الله له. واعلم أخي الكريم، مهما كان الضغط ومهما كانت الشدة على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فالدين ممكن. قال الله جل في علاه تصريحا لا تلميحا لتطمئن القلوب التي تحسن الظن بالله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سلى الجزور على ظهره، هو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، أعظم الرسل مكانة عند الله جل في علاه، وضع سلى الجزور على ظهره، ومع ذلك لما جاءت فاطمة تبكي وتسب وتجدع في هؤلاء وألقت سلى الجزور، قال ما على أبيك من بأس، والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل. فأعلم أخي المسلم، مهما كان الضغط على هذا الدين فإن الله ممكن لهذا الدين. والأمر الثاني الذي يهمنا جميعا، الإسلام لا يحتاج إلى أحد، كلنا أحوج ما نكون إلى الإسلام. من مات على غير الإسلام وعلى غير الملة فالنار النار، ومن مات على الإسلام فالنجاة النجاة. إذن الإسلام لا يحتاج إلى أحد، لكن البشر بأسرهم يحتاجون إلى الإسلام. اللهم ثبتنا على هذا الدين وأمتنا عليه. فكانوا في ضعف وفي مهانة وفي وهن، وكانوا في قلة فكسرهم الله، وكانوا في ضعف فقواهم الله، وكانوا في ذلة فأعزهم الله جل في علاه لما اعتزوا بربه. من رام العزة فعليه أن يطلبها من الذي يملك، ومن يملكها؟ العزة. إنما العزة لله وإيش؟ وللرسول وللمؤمن. الفائدة السادسة، الحاجة تبيح ما منع أو ما حرم تحريم الوسائل. الحاجة تبيح ما منع وسيلة، الحاجة تبيح ما منع وسيلة. والدلالة على ذلك ها ما ماشي، الحاجة تبيح الوسيلة، إن هذه قاعدة أخرى. الحاجة تبيح الوسيلة، من وين نستنبط هذا؟ أحسنت، كيف؟ طيب فين بقى الحاجة الذي أباحته؟ فمنعه تحرمه من هو إيش؟ لا لا، لأن السلام قال كنت قد نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا، لكن لا تشربوا سكر. فهنا منعها وسيلة، ثم لما تأكد أنهم لا يشربون مسكرا إيش قال لهم؟ قال كنت قد نهيتكم عن الانتباه لأنه وسيلة، قال كنت قد نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا لكن لا تشربوا سكر. وأكد على المقصود هو عدم شرب المسكر. الفائدة الأخيرة وهي مهمة جدا، في بعض الروايات فقال نسألك الأوامر، قال تأمرنا بأوامر ندخل بها الجنة. لما نعمل ندخل بها الجنة، هذه مهمة جدا. ليه مهمة جدا هذه الفائدة؟ لأمرين، لأنه الأمر الأول أنهم سألوا لا للعلم بل للتعب. الأمر الثاني المهم جدا سنغالي هم طبعا يطمعون في الجنة، ممتاز، لكن أنا أقول هذه فائدة مهمة. ليش مهمة؟ هذا محمد ليست هذه التي أريد. نعم صح، وسيلة بس غاية، ممتاز، لكن في أمر آخر يا حبايبي، ممتاز. صاحبهم تعلم عن أيديهم. أي نعم، أما سمعت رابعة على ما نسب لها أنها قالت ما أعبدك طلبا لجناتك ولا خوفا من نارك، قلنا أنت أفضل أم رسل الله؟ الذهب يضاعف الكلام ده لها، يضاعف ما نسب لها، لكن قل هذا نسب لها. والكثير يدندنون حول هذا، يقولون أنتم أناس عندكم إيش، أنتم من العام لستم من الخاص، تعبدون للجنة وتخافوا من النار. أنتم أعلم أم رسل الله؟ أنتم أفضل أم رسل الله؟ ماذا قال الله جل وعلا عن زكريا ويحيى ومريم ومعه؟ قال يدعوننا رغبا ورهبا، طلبا للجنة وخوفا من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع، يستعيذ من النار. فهل أنتم خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان يطلب الجنة. لما جاء الرجل قال اسمع يا رسول الله، الذي نفسي بيدي، لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، إني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قال حولها، النبي صلى الله عليه وسلم يدندن حول هذا. يبقى ما في، ما يصح أن يقال ما عبدتك طلبا لجنتك ولا لا والله عبدناه طلبا للجنة وخوفا من النار. هكذا، ولا بد من الخوف والرجاء، والعبادة لا تستقيم إلا بخوف ورجاء، وأن تعبد الله جل وعلا طلبا للجنة حتى ترى وجه الله في الجنة. هذا هو الصحيح، هذه الفائدة الأخيرة من هذا الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.